آباءهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. الآيات 109 من سورة هود مع 10 و11. لما قص الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أخبار الأنبياء السابقين مع أممهم ونصره جل وعلا لأنبيائه ورسله ومن اتبعهم وآمن بهم وإهلاكه جل وعلا لمن خالف أمره وعصى رسله. في ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ما ثبت في السنة لما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب تعجل الشيب له قال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها. وفي سورة هود قص الله جل وعلا ما فعله بالأمم الكافرة المكذبة فخاف صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا على أمته أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة من العذاب المستأصل لهم. ومن المعلوم أن سورة هود سورة مكية يعني نزلت بمكة فهي سورة عظيمة بيّن الله جل وعلا فيها نصره لأوليائه وإهلاكه لمن خالف أمره. ثم بيّن جل وعلا بعد الآيات التي ذكر فيها أحوال الأمم بيّن أن الناس في الدار الآخرة ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، فريق شقي مآله النار وفريق سعيد مآله إلى الجنة، وهذه هي الشقاوة الأبدية والسعادة الأبدية، فمن دخل النار شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا من الكافرين بالله المخالفين لأمره، ومن دخل الجنة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. قال جل وعلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ثم بين جل وعلا وخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. لا تكن في مرية، والأصل فلا تكن فحذفت النون لكثرة الاستعمال تخفيفا. فلا تك في مرية يعني في شك. مما يعبد هؤلاء من هم؟ كفار قريش. فعبادتهم ليست مبنية على دليل أو على أثارة من علم أو على تبليغ من نبي أو رسول، وإنما كانت مبنية على التقليد والمتابعة فقط. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، فهم مقلدون لآبائهم تقليد أعمى. وجدوا آباءهم على الكفر والشرك فقلدوهم، ولم يعملوا أفكارهم وأذهانهم فيما جئت به ليتأملوا ويتدبروا، وإنما قلدوا. والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان الخطاب له فهو لا يمكن أن يتطرق إليه الشك لأن ما يعبده المشركون ضلال وجهل، فلا يتطرق إليه شك لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم من الكبائر والصغائر. واستحسان عبادة الكفار لآلهتهم هذا كفر بالله، فلا يمكن أن يتطرق إليه الشك. وإنما هذا الخطاب وإنما هذا مقصودا به الأمة، لا يتطرق إلى أحد منهم شك في أن عبادة أبي جهل وأبي لهب ومن على شاكلتهم للأصنام والآلهة المعبودة من دون الله في أنها جهل وضلال وكفر بالله، ولم تبن على عقل صحيح ولا على نقل، وإنما مبنية على التقليد. وهذا لئلا يقول متوسط الحال وضعيف النفس وقليل الإيمان كيف أبو جهل وأبو لهب وصناديد قريش كيف يكونوا على الخطأ؟ هؤلاء عندهم عقول وعندهم إدراك وعندهم كذا وعندهم كذا، ويسيرون الأمور ويرجع إليهم في الاستشارة وكذا وكذا، كيف يكونوا؟ فالله جل وعلا بين أنهم على جهل وضلال، ولم يكن تكن عبادتهم للآلهة مبنية على نقل ولا على عقل، وإنما هي على تقليد فقط. كما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان صاحب فكر وعقل وإدراك، قيل له ما الذي أبطأ بك عن الإسلام؟ لأنه لم يسلم إلا قبيل الفتح رضي الله عنه. ما الذي أبطأ بك عن الإسلام وأنت في فكرك وعقلك وإدراكك الإسلام دين الحق ودين الفطرة ويرشد إليه العقل السليم؟ ما الذي أبطأ بك عن الإسلام؟ فقال: كان لنا أشياخ قلدناهم، كان الأمر لهم فقلدناهم، فلما ولوا ذهبوا ماتوا، فكرنا ونظرنا فعقلنا أدركنا، لكن قبل في حال حياتهم ما تسنى لنا الفكر والإدراك، وإنما نقلدهم على ما هم عليه. فأكثر ما يضر الإنسان التقليد الأعمى المبني على المتابعة العمياء لما يقوله من يثق به المرء أو يقلده. والله جل وعلا أعطى المرأة العقل والإدراك والتمييز ليدرك، ينظر في عمل من يقلده ومن قبله هل هم على حق على كتاب الله وسنة رسوله فيتبعهم على ذلك، أم هم على خلاف الكتاب والسنة فيتركهم جانبا ويتبع كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمرء المسلم أن يقلد في عمله من يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يرشد عباده على أن عبادة الكفار لآلهتهم جهل وضلال مبني على تقليد أعمى، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يعني قلدوا آباءهم وآباؤهم على الكفر والشرك. إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص، لم وفوهم نصيبهم لم أعطوهم وسيجازون على أعمالهم، سيجازون عليها ويعاقبون على أعمالهم الكافرة الفاجرة. وقيل المراد بأعمالهم هنا أعمالهم من خير وشر، لأن الكافر قد يصدر منه العمل الخيري، الكافر قد يحسن إلى عباد الله، قد ينفع، فهل يلهب عمله هذا الخيري الذي أسداه لعباد الله؟ الله جل وعلا لا يضيع عنده عمل عامل مهما قل. فهل إذا أحسن الكافر إلى عبد من عباد الله أو نفع أي نفع هل يضيع عند الله؟ لا، الله جل وعلا لا يضيع عنده عمل عامل. لكن عندنا فرق بين المؤمن والكافر. المؤمن إذا عمل الصالحات أثيب عليها في الدنيا والآخرة، المؤمن يعمل الأعمال الصالحة يثيبه الله جل وعلا عليها خيرا في الدنيا، ويثيبه عليها الجنة في الدار الآخرة. فما يضيع عمله، وقد يدخر عمله كله له في الآخرة لحكمة يريدها الله جل وعلا. وأما الكافر فإذا عمل العمل الخيري هل ينفعه في الدار الآخرة؟ لا، لأن المرء لا يستفيد من عمل قدمه في الدنيا في الآخرة ما لم يقترن بإخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك إخلاص لله جل وعلا في العبادة وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم نفع العمل في الآخرة. هذا ليس عنده إخلاص ولا يعرف عبادة الله جل وعلا، وإنما هذا الكافر له أعمال في الدنيا حسنة يقدمها للناس، يعطي يشفع، له مجهود يقدمه للناس، لا يضيع عند الله، يثيبه الله عليه في الدنيا، لأن الكفار منهم من هو شرير مؤذي للناس، ومنهم من هو هادي الطبع لا يؤذي مسالم لكنه كافر بالله، يصدر منه العمل النافع، هذا لا يضيع عمله عند الله جل وعلا، يثيبه عليه في الدنيا. ولعل هذا هو المعنى المقصود بقوله جل وعلا: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. من كان له عمل صالح في الدنيا وهو غير مسلم فالله جل وعلا يثيبه عليه في الدنيا بالصحة والمال والولد وما يعطيه الله جل وعلا من نعم الدنيا مقابل أعماله الصالحة التي يقدمها الحسنة التي ينتفع بها الغير، وإن لم تكن صالحة لله جل وعلا لأنها خالية من الاعتراف بوحدانية الله جل وعلا. وإنا لموفوهم معطوهم نصيبهم غير منقوص. ثم بين جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته ولمن آمن به بأن الخلاف إعراض الكفار عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا خاصا به، وإنما هذه سنة الله في خلقه، منهم المؤمن ومنهم الكافر. قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. المراد بالكتاب التوراة، وموسى كليم الله كلمه الله جل وعلا، وهو من أولي العزم من الرسل، من أفاضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والتوراة كتاب تكلم الله جل وعلا به كما تكلم بالقرآن، فهو وحي من الله أنزله الله جل وعلا على موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه. فالتوراة كتاب أنزله الله جل وعلا على موسى عليه الصلاة والسلام، تكلم الله به كما تكلم بالقرآن، لكن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظه فامتدت إليه أيدي اليهود وحرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا فحرفوه وكل الله جل وعلا حفظه إليهم فخان الكثير منهم. وأما القرآن فقد تكفل الله جل وعلا بحفظه فقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يمكن أن تمتد إليه يد ظالم أو فاجر بزيادة أو نقص لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه إلى أن يأذن الله جل وعلا برفعه فهو من الله جل وعلا بدأ منه بدأ وإليه يعود منه بدأ تكلم الله جل وعلا به وإليه يعود في آخر الزمان يرفع. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه اختلف فيه أهل الكتاب منهم المؤمن ومنهم الكافر منهم المصدق ومنهم المكذب. وأكثر طلب الآيات والمعجزات من موسى عليه الصلاة والسلام حتى تجرأوا بقولهم أرنا الله جهرة قالوا لا نؤمن لك حتى ترينا الله جهرة عيانا بيانا نراه بأعيننا فاختلف فيه. فهذه سنة الله في خلقه فلا تضجر يا محمد باختلاف الناس ومعارضة ومعاندة كفار قريش وإعراضهم عن القرآن. فليس تكذيبا لك لشخصك ولكنه جحدا وعنادا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول الله جل وعلا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولولا كلمة سبقت من الله جل وعلا. ما هذه الكلمة؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. قيل المراد بالكلمة ما ثبت أن رحمة الله جل وعلا تسبق غضبه. وقيل المراد بالكلمة هي أن الله جل وعلا أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم في أن لا يهلك أمته بعذاب يستأصلهم يقضي على الكفار في لحظة. وقيل المراد بالكلمة قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإنما الله جل وعلا يؤخر العذاب في حق الكفار في الدار الآخرة وقد يعذب الكثير منهم أو بعضهم في الدنيا. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم يعني ميزنا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عامة. ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يريد إهلاك الكفار عامة عليه الصلاة والسلام فهو الرؤوف الرحيم. وحينما أرسل الله إليه ملك الجبال لما عاندوه وآذوه أرسل الله جل وعلا ملك الجبال إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل فجاء ملك الجبال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن شئت طبقت عليهم الأخشبين جبلي مكة هذا وهذا. فقال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا عليه الصلاة والسلام. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. يعني إن الكفار في شك جعلهم يرتابون فيه مع علمهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن عناد وحسد ومكابرة في رد الحق، وإلا فالحق واضح ظاهر. وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وإن كلا جميعا، إن فيها قراءات بالتخفيف والتشديد، وإن كلا وإن كلا، لما كذلك فيها قراءتان بالتخفيف لما ولما. ليوفينهم ربك أعمالهم، ليجزينهم على أعمالهم، ليعطينهم جزاء أعمالهم كاملا. وهو جل وعلا القادر على ذلك، فهو خبير بما يعملون مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية. وهل هذا في حق كفار قريش الذين ردوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أم في حق من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن تقدمهم من الكفار؟ فالآية عامة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، فهو مطلع جل وعلا على أعمال عباده، لا تخفى عليه خافية. وكلا اسم إن، سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، إن أو إن المخففة، والتنوين في كلا وإن كلا بدل من المضاف إليه، وإن كل الخلق أو كل الناس أو كل مخلوق. لما ليوفينهم ربك أعمالهم، لما قيل ما هذه بمعنى من، وقيل إن لما بمعنى إلا، إن كل نفس لما عليها حافظ، لما عليها حافظ بمعنى إن كل نفس إلا عليها حافظ. فهنا وإن كلا إلا، وإن كل لما ولما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، فهي كالتعليل لما قبلها، لأنه سيجازي كل إنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر، والخير وإن قل فلا يخفى على الله جل وعلا، والشر وإن قل فلا يخفى على الله جل وعلا. إنه بما يعملون خبير تعليل لما سبق في أنه مطلع جل وعلا على جميع أحوال عباده، لا تخفى عليه خافية، يعلم جل وعلا ما في قلوبهم وما في نفوسهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.